وفاتح الباب للمتاب ولمنح الاقتراب. صلاة ربي وسلامه على سيدنا محمد وآله والأصحاب الأنجاب ومن لف لفهم ومن تحاشر بهم واتبع وصفهم إلى يوم المآب. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إنا نسألك رغبا كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره، وحببت لنا فهمه وتدبره، جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منامكون ولما فاتهم منهم مدركون، رجاء أن يدرجوا ضمن خيار حملته وأن يحظوا يوم القيامة بشفاعته. آمين آمين. عونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرج متوسل سائل. آمين. وبعد، فقد جاينا التدبر الأولي المتواضع لمقصع النجاة الذي كان حديثا منه إليهم، حديث من ربنا لأهل الكتاب من يهود، ثم حديث إلينا عنهم. هنا يقولنا إن هذا المقطع ذو شقين، وختم هذا المقطع بالتفاتة، التفاتة تخص النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين، وقدم الأتباع للمزية التي أصلنا إليه وهو مزية العنوان، صلتنا لرسول الله، نسبنا إليه نسب إيمان، نسب معرفة، نسب متابعة، نفع عبق الذكر منه إلينا صلى الله عليه في الأولين والآخرين. وإذلك جاء أول نداء بعنوان الإيمان في سورة الطولة في الكتاب: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. وقلنا من لطائف الأوليات أن تكون متضمنة لنكت اللطاف، من هنا أن يكون أول خطاب للمؤمنين يعنى بمسألة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التلقي: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ونبي هذا التنبيه من جهة، وتعريض بقوم ليسوا بمثل لنا حتى نقتفي أثرهم أو نتبع منحهم، وهم هؤلاء المنتسبة للكتاب ممن سيجيء بيان الكتاب أن صلتهم بالكتاب انتهت إلى مستوى الصفر أو دونه، فاستحق أن تسحب منهم هوية الانتساب. وذلك في قول الله في آخر هذا المقطع: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هو على مشارف في طيب رصاص الحديث عن الذين أوتوا الكتاب. لذلك إذا كنتم تذكرون أننا وضعنا عبارة لمح لمساعدة طالب الفهم، لمح النظم، وضعناها بإجزاء هذا النجاة. قلنا: خاطب أدب، خاطب أدب، زيد خاطب أدب ورهب أجاب، زيد عن شبهة النسخ لدرء المستراب، من حسيد يود لو يرد، من اهتدى يصرفه يصد. وضعناها بإجزاء حجة تتعين صالبة بحالك تخريجها سعادة لتكون في المرسوم أو هنا في المفهوم، عندما في التنزيل وقد تكون في التأويل فصدرها عليه في الجوار تعالى. إذن الله خاطب، والخطاب أخذ صيغة النداء، النداء الذي يفيد إقبال المناجي على المنادى، يا أيها الذين آمنوا. وفي النجاة قلنا عناية بالمنادى والمنادى له، أي لأجله، وهنا رعايته وحفظ مقام رسول الله وهو يلقن الذكر في مجالس التلقن، في إشارة لا ينبغي أن يكون عليه المؤمن في مجالس رسول الله والوارثين بالشرط، وأن يتحروا في ألفاظهم تأدبا مع المقام، وأن يكونوا حاضري الوعي، الأجب في اللفظ والأجب في الحفظ. يقول هنا أن متى يجيء الفتح في مقام التلقي والدرس؟ قال إذا حانت من شيخك إليك نضرة، وحانت منك إليه عبرة، أي معنى لحظة اعتبار وعناية. وهما هنا نقطتان مهمتان في مسألة التلقي، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انظر إلينا. حتى لو أردت أن تلفت نظر شيخك فيكون بأبسط عبارة وألطفها، راعنا اجعلنا في محل الرعاية الشديد، كأنك تعرض بأنه قد أغفلك. احنا الآن تجاوزنا شباب النزول عندما انتقره، السند فيه ما فيه، ولا عبرة بخصوص الشباب، لا عبرة بعموم الخصاب، لا بخصوص الأشباب. وثانيا واسمعوا، أي كن مستعدا للسماع بكلك. لذلك فسر السماع هنا بقبول تلقي من غاية. ولماذا لم يقل استمعوا؟ لأن الملقي هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي في التحصيل أن تسمع لا أن تستمع، لأن صلى الله عليه وسلم يكرر ويعيد، وهو صلى الله عليه وسلم مجالسه غاية في بركة. ويسمي أهل العلم بالبجيع مثل هذه المسائل بفن التهذيب، وهو من فنون البجيع التي تتصل بالمعاني لا بالألفاظ. وفن التهذيب هنا يعني تخليص اللفظ مما يكدر في المقام، وتخليص القصد مما يحيد بصاحبه أو يزيغ به عن المطلوب في المقام شرطا. وأنا أستحضر كلمة كنت ذكرتها لكم إذا كنتم تذكرون، يعني أن الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه جاءه طالب يريد الأخذ عنه، فقال له في الابتداء يعلمه كيف يتلقى، قال كلمات يعني من غريب اللغة، قال ألزق روانفك بالجبوب وألق جحمتك إلي حتى لا أنبش ببنت إلا وعيتها بحماطة جلجلانك. كلام من غريب اللغة، لكن فيما اللي ألزق روانفك بالجبوب معناه أثبت في مقامك، الروانف هي عزيزتك، سقها بالجبوب الأرض، ها ثبت في موقعك، وألق جحمتك إلي، ذاك لسان عينك، جحمتك إلي سواد عينك، حتى لا أنبس ببنت، كلمة شفه قالوا فيها بنت الشفه، كلمة لأن الشفه تلد الكلمات، بنت حتى لا أنبس ببنت، أي بنت شفه، إلا وعيتها بحماصة جلجلانك، أي بسوداء قلبك. أنا لابد من هذا اللون من ما يناب بضبط خط الاتصال لضمان السريان، خط الاتصال. وقولوا انظرنا واسمعوا تهجيب اللفظ في المقام، والصدق في القصد، وبهما يتحقق الرفج ويحصل الفتح. لأننا يعني دائما قلنا هنا سيدنا الخفاجي رحمه الله يقول التعليم فلاحة الأذهان وما كل أرض منبتة، التعليم فلاحة الأذهان وما كل أرض منبتة، لأن كاين شروط لابد شروط في الفاعل وشروط في القابل. إذن أول نجاء بعنوان الإيمان المؤمنين أن يحفظوا مقام النبي. وفيه شعرج الذي دل على ستريده التجيل بقول الله سبحانه وتعالى وللكافرين عذابهم مهين. لا يمكن أبدا أن يكون الكافرين يعني بهؤلاء الذين خصبوا بالإيمان، لا، وإنما فيه قلنا صلة بسبب نزولها، وأنهم كانوا يعني يفترسون هذه الكلمة التي كانت في لسان العرب تعني الرعاية المبالغة، أرعنا شمعك أو اجعلنا في محل الرعاية الجائجة على اختلاف، بينما كانت في لسان اليهود بلون من اللي المقرب كانت تعني سبا وطعنا على النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يجيئون فيخفضون الصوت بها ويلونها بألسنتهم كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين أي في محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه. فيه إعلاء لمقام النبي بسميته الدين إنه كل. ثم إننا قد بينا لكم بأن هذا النداء الذي يبدو وكانه استئناف قاصح للنجم، لأن قبل الحديث عن واتبعوا مثل الشياطين على ملك سليمان، فأية فصلة بين هذه الآيات المتقدمة صلة واضحة جدا لمن تأملها، وهو يعني قلنا في أسرار النجم وبجائع الوصل في الكتاب هي محل نظر المتأدبين، هو أنه أن هؤلاء المتحدث عنهم كما استهانوا بالذكر استهانوا بنبي الذكر في مقام الذكر الذي هو مقام التلقي، فهي جامعة الاستهانة والاستخفاف حين نبذوا الكتاب، ثم جاءوا إلى مقام النبي الذي تنزل إلى الكتاب فأساءوا الأجب. إذن كان القرآن دل على الاستبدال السفيه وعلى سوء الأجب في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتقل منه إلى لون آخر، وهو إرادتهم التشكيك في الذكر الملقى، سوء الأدب في مقام النبي وشوشوا عليه، ثم سينتقلون من هذا إلى الطعن في الذكر بالتشكيك من خلال ما سمي بشبهة النسخ. تبين القرآن كيف ينتقل إلى إرادة هذه الشبهة والرد عليها بما يضحضها كلا. أولا وضع القرآن لها بحديث عن خلفية التشكيك وخلفية الاستخفاف معا ومشترك، معنى خلفية يعني البواعد، والحديث عن البواعد في مقام إثارة الشبهة أو تفسير السلوك مهمة جدا، لأن الواحد هنا يتعلم مدخله ومخرجه وبواعده، يقول على العلم لابد من ربط الإنتاج بالأرض، هذا الإنتاج ومن هذه الأرض، إذا كنت تعلم هذا الأرض تعلم قيمة هذا الإنتاج، ربط الإنتاج بالأرض. معرفة البواعد شيء أساسي ومهم، كما يقول العرب شنشنة أعرفها من أخزم، وقولهم كل إناء بالذي فيه ينضح، كل إناء يعني الأصل. القرآن هنا يحدثنا عن البواعد في صدور هؤلاء المشككة والمستخفة بمقام النبوءة والمستبدلة، مستبدلة الذكر بالسحر. ما هي الخلفية؟ قول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم بإجراء مباشرة، وهذا أصل الحسد، الحسد الكامن في الصدور يجعله صاحبه يتصرف على جنحه، ما يود أن يراك مختص بنعمة، خصوصا إذا كانت النعمة من نوع النازل من السماء لهدايتك، تشالك من كدر الخطيئة وهم غرقا في الخطيئة، كراهية الاختصاص، من هنا يبدأ الحسد، كراهة قلق النفس إزاء نعمة خص بها محل ما. ثم من بعد تمني زوالها، ثم من بعد المحاولة للسعي في إزالتها، هنا مراتب الحسد حين ينتهي ليصبح بغيا. ولذلك كثير ما يجي في القرآن التعبير بالبغي عن الحسد، بغيا أن ينزل الله يدعو صاحبه إلى البغي. لا يرضى الحسد من صاحبه بأقل من أن على الأقل يبغي بلسانه فيطعن في محسوده ثم يبدي حسناته السيئات. صدق القائل كضرائر حسد الفسائد لم ينال سعيه، فالناس أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم، إنه لذميم دون ما تفسر. كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. نقول ما يود، ود سبق لنا أنه تمني، تمني إزازة كراهة النعمة وتمني زوالها، فوجدت الحسد جد الحسد الوج جد الحسد نقيض الحسد. ثم القرآن هنا جمع أهل الكتاب مع إخوانهم من النصارى حين قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ولم يقل ما يود أهل الكتاب حتى لا ينصرف المتحدث عنهم فقط وهم اليهود، نضم إليه أهل الكتاب من النصارى صاحب هذه الشتات. ثم زاد فعصف عليهم الأميين من المشركين، ممن ليس لهم كتاب، كفار مكة، ليقول لكن هؤلاء إجمعهم شيء واحد، دعاهم إلى أن يجعلوا النبي فيه وكتابه والمؤمنين فيه في مرمى مطاعنهم الظاهرة واللاحنة، الملاحن كما في راعين لي بألسنة، لأن المطاعن قد تكون ملاحن وقد تكون ظاهرة مكشوفة. فالحاسد لم يجد كيف ينفس عن حسده بأمور علنية، فإنه يتجه إلى دروب خفية لكي ينفس عن حقه التفي. ما يود، فسجل عليهم أولا أن هؤلاء الكتابيين يكفيهم أنهم يشتركون مع الأميين في حسدهم لهؤلاء المؤمنين أن ينزل عليهم، يكرهون أن يخصوا بتنزيلهم من الله. ثم القرآن يعقب ليقول عجب للحسد أو للحسود، كيف ينتحي منحا لا ينفعه بشيء، الحسد يقتل صاحبه، فهو لا يوقف قدر الله، إن هذا الذي قضى به الله من تخصيص النعمة بالنعمة وتخصيص إنزال الكتاب على من شاء ما يباجه، لن يوقفه الحسد، فهو ماضي، قدر الله ماضية وغالبة وسابقة ونافذة، لا يوقف هذا اللوم الواني النزوح الحاقد. ثم هؤلاء أين ذاهلوا، كيف ذاهلوا عن فضل الله الواسع تضيقوا بحيث تبدو له أن هذه النعمة هي التي ينبغي أن ينظر إليها فقط. انظر إلي مثلا لو رأيت النعمة عند النبي، النعمة في النبي نعم الله عليه بخصوص الإنزال، ولكن جعل هذا الإنزال وسيطة في إبلاغ الخير إليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ادخر شيء في بدل ما نزل إليه، قال تعالى فيه وما هو على الغيب بضنين، بالضاد الساقطة وبالضاء المخيرة مقراجة وضاب ظنين حق راون، ثلاثة يقرؤون بالضاء المشالة والباقون بالضاد الساقطة، بالضاد غير المشالة، والمعنيين ليس بمتهم ولا ببخيل، لا بمتهم على الوحي فيضيف ولا ببخيل عليه فينقص ويكتم، أمين في البلاغ متفان في البيان، ما ترك شيء يقربنا إلى الله، يقول ما تركت من خير يدلكم على الله إلا ودلتكم عليه، ولا عرفت الشر يبعدكم عنه إلا ونبهتكم عليه، هو معنى كلامه صلى الله عليه وسلم على آله. معنى هذا أنه هذا الخير الذي عند النبي وصل إليك وبلغك، فأي شيء تحسد عليه النبوة وتحسد الذين انتهى إليهم هذا الهدى لما تحسدهم عليه، وقد بدلوا لك ذلك وأشركوك فيه وعمموه، وإنما يكون في الحقيقة الحسد على الخصوصيات، والخصوصيات هنا لا تعني التخصيص، لا تعني استئثار بانتفاع شخصي أبدا. في النبوءة هي نبوءة عالمية، رسالة للكل. فإذا لما تنظر عين الحاسد بأدلون ألوان الضيق لفضل الله تبارك وتعالى؟ إذا قال تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يقول تعالى: والله يختص بالعباد. هذه الاستئنافية لدفع ما يتصور من هذا الحسد، هل يكون له أثر في إيقاف هذا اللون من ألوان التخصيص وفي إيصال النبوءة تفضل إلهي وتخصيص، وهي واسطة للتخصيص من شاء؟ والله ذو الفضل العظيم في بيان إلى أن هذا التخصيص حتى بالنبوءة ليس للضيق الفضل بقدر ما هو لحكمة إلهية شاء الله أن يكون المبتعث إلى الخلق واحدا في نهاية مطاف الدنيا حين اكتملت الوسائل ونضجت العقول وأصبح العالم يقترب من أصبح قرية واحدة. فالأحرى أن تكون رسالته واحدة ونبيه واحد وإمامه متحد، ألوان من ألوان التناسب. ولذلك قالوا الختم، عقيدة الختم في النبوءة، نعتقد نحن من عقائد الواجبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء لا نبي من بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا الختم يقتي بشيئين: بتمامه صلى الله عليه وسلم وعلميته، هذا فرعان عن الخاتمية. إذا كان خاتم فإنما يختم بالأكمل، لا يحتاج إلى غيره، كيف يكون الختم بالأكمل؟ لأن دائما مجيء النبي من بعده للتكميل، للتقرير والتكميل. فإذا انتهى في علم الله أن يجيء هناك من بعد رجل، تعين أن يكون هذا النبي أكمل خلق خلقا ورسالة صلى الله عليه وسلم. ثم أن تكون رسالته عامة وليست خاصة، بحكم هذا لون من ألوان الختم عامة لكل الناس وخاتمة، فليس يجب. إذن الختم يوجن بالكمال ويوجن بالعالمية، أو هذان فرعان على الختم. الله يختص برحمته من يشاء، وفي من يشاء طي لأسرار المقاجير، لأن العقل لا يرتقي إلى مستوى إدراك إسرار الله في التخصيص. ولكن سبق لا قلت لكم بعض السلف الله قد يفتح لهم من ذلك الشيء. قال سيدنا الله مسعود: اطلع الله على قلبي على قلوب الخلائق فوجد أبرها وأطهرها قلب محمد فاختاره للختم. هذا شيء صار لطيف. من يشاء يعني من يشاء، يعني الاختيار العشوائي، كما المسؤولين يفعلوا ما يشاء، لأن مشيئة الواحد بحسب ملكاته، بحسب ما صفاته. فده اختيار فلان، هنا اختيار اللخميم المالكية في فقه مالك. اختيارات الفقيه تكون بحسب وصفه وكمالاته. فكيف تجي خيارات الله تبارك وتعالى؟ يقول الله فيها: الله يحكم ما يريد، إراداته محكومة بغايات سامية. استرح، لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم فيما يفعل، وهم يسألون لأنهم غير حكماء فيما يفعلون، أو تتفاوت مستويات الحكمة فيهم بحيث دائما يحتاج كل حكيم إلى تكملة الحكمة وتتميم. يختص برحمته من يشاء، الله ذو الفضل العظيم، أي ذو التفضل. فتعرضوا لفضل الله، بدل أن تحسدوا ذي الفضل تعرضوا للفضل من ذي الفضل، أي من بابه. ففيه من جهة تعتيب وززر، وفيه إرشاد إلى الباب على رسالة القرآن. حتى حين القرآن حين يعاتب أو يحذر فإنه يذكر، فتبقى رسالة القرآن اللي هي رسالة الهداية مستقبل مع المخالف ومع المنصرف ومع الناكب، قال رسالة القرآن. ولاحظوها حتى ويتحدث عن الاستبدال السفيه، استبدال الذكر بالشعر، يقول بعدنا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. والدعاء بها ترغيب بعد ترهيب يقول بئس ما شروا به أنفسهم منا ولو أنهم آمنوا. ودائما في كلمة لو كما أنها شر امتناعية ففيها شمة التمني. التمني هنا من الله يعني المجاز. شنو إنه لا يليق بالله أن يتمنه إنما يمنيهم معنى يرغبه فيه إرادة الخير لخلقه. وهذه الإرادة تجدونها في رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنه يعرض الإسلام على شد أعدائه حتى في آخر أنفاسهم وعرضه الإسلام لليهودي من جيرانه الذي دخل يعوده وهو يحتضر. فقال له أليس لك في الإسلام رغبة؟ يعني يدعوه إلى الإسلام ويرغبوه فيه. فكان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أبيه اليهودي ينظر إليه والنبي احتقل له أطع محمدا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذه رسالته. واحد دخل الجنة في آخر لحظة بجاوته من رسول الله فرح النبي صلى الله عليه وسلم غاية لأنه جاء لهذه الهداية إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. هذه وظيفته صلى الله عليه وسلم على وظيفة المؤمنين من بعد. يقول تعالى يختص برحمته من يشاء الله ذو الفضل العظيم. يقول ما ننسخ من آية. هذا استطراد في النظم. استطراد مسألة النسخ بين مرتبتي الحسد أي إرادة شبهات أوردها اليهود ومن قبلهم الوثنيون من العرب. رب قائل يقول أيهما كان الأصل إلا جاء طاره. احتمال أن يكون هذا من الكتابين أولا أشاعوها في الوثنيين كما له نظائر. لماذا؟ لأننا نجد من آيات النسخ في الكتاب في القرآن المكي. قال تبارك وتعالى في سورة النحل وهي مكية باتفاق وإذا بدلنا آية المكان آيتين والله أعلم بما ينزله قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. في بيان الله لما فوائد النسخ وحكمه ثلاثة سنعود إليها. وآية سورة الرعد وهي في القرآن المكي على الراجح لأن الرعد مختلف فيها كما قال النصارى. الرعد مختلف فيها متى نزلت وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر. القمر مجمع على مكيتها فهي من سورة 12 من سورة 12 المقولي باختلاف في مكيتها ومدنيتها ولكن الراجح مكيتها. وفيها يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وهي من آيات النسخ في القرآن المكي. لأن كان النسخ مطار من طرف مشركي العرب ولعله بترويج من اليهود. وله نظائر في القرآن المكي نقرأه في سورة سبحان يسألونك ويسألونك عن الروح وليس هناك يهود سأل النبي في المدينة عن الروح. قال لمن هذا مما لقنوا الوثنيين من أميين لكي يحرجوا النبي في مجالسه يسألونه عن مسائل من هذا النوع. إذا لا يبعد أن تكون هذه الإطارة ابتداء من هؤلاء اليهود ولا يبعد أيضا أن تكون من شأوها مما بلغهم مما لأن الشبه تعلمون الشبه كان الحجة البرهان وكان الشبه. الشبه إما أن تكون من شبه عليه أي لبس عليه حق بالباطل وإما أن تكون من شبه تشبه الدليل من جهة وتشبه الباطل من جهة وتختلف عن الدليل من جهة فيدخل على الواحد الباطل من جهة يدلون ملوان الاشتباه وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن فمن اتق الشبه تدفع بالحلال والحرام ومثلها في مسائل العلمية شبه مسائل العلمية التي تحرم تصد لها أهل العلم بالكلام في ما اسموه بالجدل والمناظرة لدحض شبه أهل الزيغ والفساد في أمور كثيرة من مسائل العشق. لماذا أورد القرآن مسألة نسخ هنا بين شقي أو وجهي الحسد الدفين؟ في إشارة إلى أن الباعث على هذه الحملة الشريفية إنما هو حسد حول، هو حسد مشترك. في الآية الأولى: ما يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين من ذلك من خير من ربكم. والثانية: ود كثير من أهل الكتاب، بعد آية النسخ، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار. هذه وجاجة أو وجاجة يريدون بها بعد أن اهتديتم. أولا: ما يودون أن ينزل عليكم الخير، وإذ تنزل واهتديتم به وأكرمتم بهذا اليوم الواني الفضل، يودون لو ردوكم كلكم، وعلى يديهم لو يردونكم هم. الحاسد يريد شماتة، أن يكون إزالة النعمة من كل من وصلت إليه على يده، حتى تكون يعني تنفيسه عن ما أصابه في مسائل الحقد وكذا تاما وكاملا. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يصيرونكم محض الحسد حسدا، وليس له دواعي الحسد الأخرى إلا شيء واحد، وهو مكانته في نفوسه، من تمكنه من عند أنفسه. ثم حسد الشح والأسرى، وهو أخبث الولي الحسد الذي يجعل صاحبه لخبث نفسه يكره النعمة أن تكون عند الخير مطلقا. شبول على من عند أنفسهم، ثم يدينهم القرآن بأنه من بعد ما تبين لهم الحق بخصوص صحة نبوءة النبي ورسالته. بين هذين المرتبتين من الحسد يدرج القرآن مستطرزا مسألة النسخ التي يريد بها هؤلاء أن يشككوا في إلهية الكتاب، كيف يكون الكتاب إلهي، بدعوى أن فيه تناقضا بسبب هذا النسخ، أو الذي جاء النبي إلى النسخ وهذا اللون ملوان التناقض، أو أن فيه شيئا لا يليق بالله ولا بشريعة شريع الإله في تصوره، وهو إما لعبت في التشريع وإما البداء. وسنرجع إلى هذين المسألتين اللتين علل بهما القول بعجمي بأن النسخ لا يجوز. ما دام النسخ في كتابكم فهذا يدل على أنه ليس إلهيا، لأنه من جهة يقتضي البداء في حق الله ويقتضي لعبت في الشريعة، وكلاهما ينبغي التنزه عنهما. وعندي والله تبارك وتعالى أعلم أنهم في هذه الشبهة يشبهون الأميين من الكتاب في مسألة تقدمت لنا، وهي ضرب الأمثال، حين قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هم أرادوا أن يشككوا في الكتاب وإلهيته بدعوى أن هذه الأمثال المضروبة فيه أمثال فيها الممثل به حقيرا، وهذا لا يليق بالله. فكأنهم فعلا ينطلقون من منطلق الغيرة على الدين والعقيدة وصفات الله، هذا لا يليق بالله أن يجيء في كلامه تمثيل بالعنكبوت والذباب وغيرها. قال تعالى في الجواب: يعني إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما دونها فوقها، يعني في الحقارة، فما فوقها أي دونها، فوقها في هذه الصفة صغارة وعقارة. لماذا؟ لأن الشأن في الأمثال المعاني لا صور الممثل به، لأن المعاني ليس يبحث الناس في الأمثال عن النظر في أصولها ليحسسها أم نفيسها. الصيفة ضيعة اللبن، تكون المرأة من تكون ومن أي حين، ولكن نكتفي هو تفويت الفرصة ثم العودة بعد فواتها من ذات الباب التي كان بالإمكان التدارك لتقول: هات اللبن، الصيف زي هات اللبن. الرجل الذي طلق المرأة وكان غنيا جاء ثم لما تزوج غيره كان كبير السن، فلما تزوج الشاب لم تجد عنده شيئا، عادت لطلب بعض ما كان يزج به من سخاء في الصيف، فقال الصيف ضيعت اللبن، وكان قد طلبت منه الطلاق في الصيف، الصيف ضيعت اللبن، لو بقيت على هذه الصلة لكان لك ما تريد، فوتي. فلا يبحث أحد له صلة بالبيان في أبسط مستوياته عن هذه المرأة من تكون، وهل هي من علية القوم أو من أشرف القبائل، وإنما القضية المعنى. هؤلاء ألح من جباب. باش نقول لسيدي الله لماذا درست هنا؟ ولا يقول لي شيلها من المقال، لأنك سودت المقال أو شوهت المقال بهذا المتن، وليكون هو أجمل ما فيه. يقول ألح من جباب. شو أعطي إلحاح عليك؟ حتى إن له اشتقى له اسم من ايش؟ من الإلحاح. كلما دب آب. كلما جب ذب تذبه تدفعه ثم يعود، تقال أنه اشتق له من هذا المجد ذباب، ثم وقع فيه الذي وقع. هذا من ما ذكره البلوي في كتابه ألف باء، حتى يقول عادنا تستخرج هذه الأشياء من لا شيء. إذن شبهة النسخ، قلت بأن لها نظيرا عند الأميين من الكتاب ولأمر ما جمعهم الله ليقول لهم لم تنتفعوا بالكتاب، لدرجة أنهم قد اقتدوا بالأميين في مسائل ستجيئنا، فشبههم القرآن بهم مرة، وشبه الأميين بهم مرة، كانوا يتبادلون مواقع في الاقتداء. وحين يقول الرجل انظر إلى مسبوعك، حين يكون في أوضاع المراسب وصفا وحالا ومكانة العلمية، فإنه أنت بحسب متبوعك. لحين يكون مقتداك من أجل الناس ويقول أشياء، حتى قال أهل العلم يعني دليلك إمامك، شو هذا الشيء ما جليل يقول أشياء النص، يقول الشخص ما فيه جليل، قد يكون دليلك إمامك حين لا تكون في مستوى الاجتهاد اطلاقا، فإن دليلك إمامك ماشي دليل إمامك الشفيع الغبي الذي لا يعلم، لا، إمام بشهادة الدنيا، تقول أنا دليل إمامي. ولذلك لا تبحث عن أدلة الإمام إذا لم تكن في مستوى، بل ولا تطلب بها لأنك على علم بما يقضي به ويحققه. فقولوا من استدلال بالشخص ومن استدلال بالنص هذا ما يحتاج إلى تحرير في بابه، هذا ما يقال للمجتهد وفي باب الإطلاق، ما يقال لكل نبتة. في كل شيء تبحث عن دليل، في القراءة تبحث عن النص، وفي الإعراب تبحث عن النص، وصل كله يمكن تحدث في إلغاء المعرفة كلا. لابد من حفظ المراسيب، حتى في الرواية تبحث تلغي الأشياء، لابد لك من ثقة في هؤلاء، وهذا هو معنى التقليد، قبول قولي ثقة به، قبول قول القائل ثقة به، ماشي بلا دليل. الزيادة فيها تحتاج إلى تحرير. قلنا بأنهم أشبهوهم أولا حين شككوا في البيان بضرب الأمثال بالمحقرات، بحجة أنها لا تليق بالله، هذا مدفوع كلا. وهنا يعني شككوا في إلهية الكتاب ومرادهم نبوءة الذي تنزل إليه، بحجة أنه لا يليق بالله لأنه يحيل على مسألة البجاء، معناه أن الله بجا له ثم غير علمه، وأن مسألة النسخ هي ظهور وليست إظهارا. يعني يقول نسيدا الذي تغيرت الأحكام إنما الله ظهر له فتغير، ما جامك جالك تقول هذا الشيء لا يليق بالله، لأن النسخ عندهم يحيل على مسألة، وهذا الشيء لا يلزم أبدا، لا يلزم من النسخ أن يكون الناسخ الذي هو الله غير عالم بالحكم الثاني أبدا، وهذا الشيء يجيونا إن شاء الله دفعوه بما فيه الكفاية إن شاء الله. ثانيا أيضا الحوال على أن مسألة النسخ لو سلمنا به فإنه يلزم عليه العبث في الأحكام، هو لا يلزم، هذا إنما يقال إذا كان النسخ لا لي حكمة ولا لفائدة ولا ثمرة، وإنما تغيير الأحكام لمجرد التغيير، ولا يمكن أن يقال إن هذا لم يلوان النسخ تصرف عبثي، أما إذا كان الحكمة كما سيجيئنا، بل من عجب قلت أنهم جاءوا إلى مسألة تعد في محاسن الشريعة بخصوص خصوص الأمة كما يقول السوسي وغيره، خصائص الأمة وجود النسخ في كتابها. أنا كان قليلا في بعض الشرائع ولكنه في كتابها، خصوصا إذا قلنا بخصيصة التنزيل الذي هو تدرج في إنزال الكتاب، لأن هذا هو الذي يمهد لمسألة النسخ، لأن التنزيل على هذا النحو يراعي أحوال المتنزل إليه. وقال الذين كفروا لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. مثلا مثله بجيك جوجاكوت في السقيا، أجل أنواع السقي، حين يجيء السقي بمقادير على حسب الشجرة وحالها وموسمها وما تستدعيه أحوالها في جفاف أو ري واعتدال، هذه فتجيء لأجمل ما في الشريعة، وهو ما ينبئ عن ما اسمه علمي بسياسة الشرع في ترقية المكلف. ولذلك لاحظوا مسائل النسخ قبل أن شاء الله نفصل جوانب منها، لأن مثل هذه المستطردات لا يمكن أن أقعد عندها طويلا، خصوصا أنها تبحث في علوم وليس في علم، تبحث في أصول الدين، في علم العشق هذا النسخ باعتباره دليل النبوة، لأن النسخ كما يجيء في أحكام الشريعة الواحدة، نسخ بعض أحكام الشريعة، يجيء نسخ شريعة بشريعة، وهذا نسخ شريعة بشريعة إذا كنت لا تؤمن بأن من أفعال الله النسخ، هي أنه فعل من أفعال الله، وهذا إنما يدرس في الاعتقاد، يجوز فيما يجوز على الله، يجوز عليه أن ينسخ شرائعه، هذا نوع من التصرف بمقتضى ملكه للناس، ولذلك رجع إليه، قال تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقائه، بس إذا قص الآيات الكونية حتى الآيات التنزيلية، يدبر الأمر يفصل الآيات، جعل التفصيل لون من لون التدبير الإلهي. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، الأمر أيضا يحتاج إلى لونين، ألوان التدبير. قلت لا أحطم النسخ الذي يدرس في أصول الدين في باب جليل النبوءة، ويدرس في أصول الفقه في باب ما يدرأ به التعارض، هذا شيء يجيون طريقة من طرقي يسمى شرط الدليل، هنا شرط الدليل أربع آيات، شرط الدليل زيد صحة ثم وضوح دلالة استمراره ثم رجوع على معارض إذا ما وجد، فإن خلا من واحد فردودا، خلا من منها استمراره أن يكون دليل مستمرا، ومنها مستمرا لم ينسخ، فمن إذا كان قد نسخ انتهت حجيته، لأن المنسوخ لا يعمل منه إذا كان بشرطه ثبت نسخ فيه، فما يقصع به أنه منسوخ فإنه لا يستدل به. إذن النسخ نلاحظ أنه يدرس في مثل هذه العلوم ويضاف إلى علم القرآن، علوم القرآن يدرس فيه في باب عظيم وهو علم ناسخه ومنسوخه، وهو الذي أفرده علماء بتصنيفات بتصانيف كثيرة، كابن أبي صالب القيسي وابن الأنباري والجعبري والسخاوي رحمه الله في التوضيح الراسخ في معرفة المنسوخ والناس، كتب كثيرة في الناسخ والمنسوخ، هذا في علم القرآن، كم يدرس في أصول الفقه، يدرس في أصول الدين، أصول الدين هي العقائد، وأصول الفقه هي مناهج النظر الفقهي. غالبا ما تجدون مسائل النسخ اكثرها فيما كان تغييره فيه شدة على الناس، وذلك تجدون في مسألة الخمر والربا واضح، ومسألة تكليفي بالصوم في شهر زيد، ومسألة الربا لأنه كان معاملة يعني سائجة ومقبولة لدرجة أنه قد يكون بابا لمسألة الرق كما نبناكم. أنا يصير لحد الاسترقاق من باب الربا قصصي المرابي لمن هو عليه دين كبير. وتجد هذه الألوان من منهج الإسلام في إنجاح مشروع التغيير، هو أن تترقب الناس درجة درجة، فيكون تشريع في الابتداء على صورة التشريع الثابت الدائم الغير المغير بغاية، هذا هو التشريع. حتى إذا استأنسوا بهذه الدرجة نقلوا إلى غيره، هذا خصوصا إذا قلنا بأن أغلب النسخ إنما يكون في النسخ إلى أثقل، ونسخ إلى أثقل نسخ الأخف بالأثقل يجيء مراعاة للتدرج، هذه سياسة الشرع في التزكي الطرق. مثلا نظرنا إلى الآية الأولى في كل اجتخذ وسكن ورزق حسن على من قال إنها أول ما نزل في الخبر، ثم قل فيه ما يجمع كبير ومنافع للناس، اللي فيه إشعار بكراهية ويتمهما أكبر من نفعهما، حتى تصبح طائفة تقول وحدها تتعفف دون ثم إلى القول ويسألونك عن خمر الميسر يقول فيهما، ثم الآية الأخيرة ويقول تبارك وتعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان وأن يوقع به، إلا قال تعالى فهل أنتم منتهون أي انتهوا، الاستفهام للطلب، انتهوا آن الأوان للجهاد. وكان أثر ذلك فعلا نشاح منقشعا النظير، بحيث ما وصلت أي لأدان المسلمين حتى أراقوا جنان الخمر، فكانت تسير في أزقة المدينة ونجح الإسلام في مصر. ومثلها الربا، لا تأكل ربا أضعاف مضاعفة، إلى أن نزل قوله تبارك وتعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وصنيع القرآن في مسألة الرق الذي وجد الناس يعني متواطئون عليه، فشد مداخله وفتح مخارجه، تجلوان من التصرف الذي يشبه أن يكون نسخية في تحرير الرقبة دون شرط الإيمان، وفي أمور تحرير رقبة المؤمنة الاختيار في التحرير، ثم فيه الترغيب مطلقا في التحرير من حرر رقيقا حرر به من النار العضو بالعضو حتى البضع بالبضع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم هي كثيرة في تحرير وفتح المكاتبة فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وآتوا من مال الله الذي آمن له كتبك إن بغي أن تقبل منه، أراد أن يحرر نفسه. وألوان من الفداء وأنواع الشيء التي شرع الإسلام ليقضي على أعراف جاهلية وثنية ترسخ الاستبداد والفساد والاستعباد، وذلك الإسلام نجح إلى حد الكبير. يجيون إلى هذه الجوهرة يشكك الناس في إلهية الكتاب دواء نادل من تغيير الأحكام، يدل من جهة على عبثية، وهذا معنى فيه تجاهل للحكمة، ويدل من جهة يقوم على أن المشرع لا يعلم الحكم الذي يجيب. كيف لا يعلم؟ هو يعلم أين سيصل به المكلف من نهاية المطاف. ولذلك في الصلاة العلم النسخة ببيان مدة انتهاء الحكم، بيان مدة انتهاء الحكم أي الحكم الأولي، كأنه انتهى هنا ليكون بديلا عنه شريع آخر يحل محل القول بأن كل نسخ له بدل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أمين، والحمد لله.